قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. مقصود النسائي من هذه الترجمة كما عرفنا من قبل أن الإنسان عندما ينذر فنذره ليس هو الذي يحقق له ما يريد بأن يقدم شيئا أو يؤخره أو يحصل شفاء أو يحصل أي مصلحة النذر عليها، ما قدره الله وقضاه كائن لا بد منه، وإنما النذر يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق ابتداء ولكنه يربط إنفاقه بشيء يرجوه ويؤمله، فإذا حصل ذلك الشيء الذي يرجوه ويؤمله عند ذلك ينفق، فهو لا ينفق ابتداء ولكنه عندما يطمع في شيء أو يرغب في شيء أو يحب شيئا ينذر بأنه إذا حصل فإنه يتصدق أو أنه يخرج يعني ذلك الذي نذره، فيكون إنفاقه وإحسانه أو صرفه في وجوه الخير لم يكن ابتداء وإنما كان في مقابل وحصول شيء يريده، أي إن حصل كذا فأنا أفعل كذا، إن حصل الشفاء فأنا أفعل كذا، فكأنه معاوضة وكأنه لا يتصدق إلا بعوض ولا يحسن إلا بعوض وبمقابل وهو حصول ما يريده. ثم إذا وجد ذلك الشيء الذي نذره أو الذي نذر الشيء على حصوله فإنه يتلكى ويبحث عن مخرج للتخلص من ذلك الإنفاق، فيندم على ما حصل منه فينفقه كاره، فيكون فيه مضرتان: إحداهما في كونه لا ينفق إلا في مقابل، والثانية كونه يندم ويبحث عن المخرج للتخلص من ذلك النذر، ثم إذا كان ولا بد وأخرج فإنه يخرج وهو كاره. وهذا النذر الذي حصل من الإنسان لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لا يقدم شيئا ولا يؤخره. إذا كان الله قدر الشفاء فالشفاء حاصل وليس النذر هو الذي يأتي به، وإذا كان الله قدر عدم الشفاء فالشفاء لا يحصل والنذر ليس هو الذي يأتي به، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى ما ذكره المصنف، وهو على صفة الحديث القدسي أو على صيغة الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو الذي تكون الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تعود إلى الله، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا يقول يا عبادي إلا رب العباد وهو الله عز وجل، فهو كلام مضاف إلى الله ومسند إلى الله. ولهذا في الحديث القدسي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أسنده إلى ربه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أسنده إلى ربه، يعني هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لفظ الرسول، إلا أنه أسنده إلى الله، ولهذا فالضمائر فيه إلى الله عز وجل، وغالبا ما يكون يتقدم فيما يرويه عن ربه، أو قال الله عز وجل في الحديث القدسي أو فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. يعني هذه هي الصيغة التي تدل عليه, وهذا الحديث ليس فيه صيغة تدل عليه إلا الضمير الذي لا يرجع إلا إلى الله عز وجل, وهو قوله النذر لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه. لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه. لم أقدره عليه الذي يصدق عليه أن يقول لم أقدره هو الله, ولا يصلح أن يضاف ذلك إلى أحد سوى الله. فصيغة الحديث صيغة الحديث القدسي وهيئة الحديث القدسي الضمائر أو الضمير يرجع فيه الله عز وجل. لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه, يعني أو لم أقدره له أو أقدره عليه, يعني أن الشيء الذي قدره الله عليه أو قدره له ليس النذر هو الذي يقدم ولا يؤخر, بل المقدر كائن لا محالة, نذر أو لم ينذر, نذر أو لم ينذر, ولكن نذر استخرج به من البخيل, وإنما ولكنه شيء استخرج به من ولكنه شيء استخرج به من البخيل, يعني شيء جعله الله عز وجل سببا في حصول استخراج شيء من بخيل لا ينفق ولكنه ينفق في مقابل فيستخرج به منه. نعم. إسناد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة الزهري, وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني. اسمه عبد الله بن ذكوان, وهو مشهور بلقبه أبو الزناد, وأبو الزناد لقب على صفة الكنية, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد, فهو لقب على صفة الكنية وليس بكنية ولكنه على هيئة الكنية. أبو الزناد اسمه صاحب اللقب عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو كثيرا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز, وألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه, فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص, لكنه عندما يعرف أن عبد الرحمن بن هرمز يلقب الأعرج فإذا جاء الأعرج بدون ذكر الاسم عرف الشخص, وإذا قال عبد الرحمن بن هرمز عرف أنه الأعرج, ولا يلتبس عليه أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النذر يستخرج به من البخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النذر يستخرج به من البخيل, يعني ما هي النتيجة التي تترتب على النذر, هل يقدم ويؤخر؟ لا يقدم ولا يؤخر, ولا يرد من قدر الله شيئا, وقدر الله نافذ لا محالة, ولكن الذي يترتب عليه والنتيجة التي تترتب عليه أنه يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق ولكنه ينفق وهو كاره, إذ ألزم نفسه بمناسبة شيء يؤمله ويرجوه, ثم بعد ذلك يتعين عليه أن يوفي بالنذر, فتكون النتيجة أنه يستخرج به من البخيل, وإلا فإنه لا يأتي بخير ولا يقدم شيئا ولا يؤخر, ولا يحصل بسببه شفاء ولا يحصل بسببه رد غائب علق الناذر نذره عليه أو غير ذلك من أنواع النذور وإنما النتيجة التي تترتب على ذلك أن البخيل لا ينفق ولكنه ينفق وهو كاره بسبب النذر الذي ألزم نفسه به. ولهذا يقال في تعريف النذر إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر, إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر, يعني يوجب الإنسان على نفسه شيئا ليس بواجب عليه, منوط ومربوط ذلك الشيء الواجب بحدوث أمر, يعني إن رد الله إن شفى الله مريضي أدفع كذا وكذا, أو لله علي كذا وكذا, إن رد الله غائبي أفعل كذا وكذا, إن شفاني الله عز وجل أفعل كذا وكذا, إن حصل كذا أفعل كذا وكذا. نعم. النهي فيه لا تنذروا. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تنذروا, وهو نهي عن النذر, وذلك لما يشتمل عليه النذر من ربط الإحسان بالمقابل, وليس ابتداء بل إن حصل كذا أنا أفعل كذا وكذا. لا تنذروا, لأن النذر في مقابل وهذا لا يصلح, بل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالقربة ابتداء وبدون ربطها بشيء. وأمر آخر وهو أنه لا يعرض نفسه للندم فيما إذا حصل له الشيء الذي نذره, فيترتب على ذلك أنه يستخرج به من البخيل. قال أخبرنا قتيبة, قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز, عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي, عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء, عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني وهو صدوق له أوهام, ربما وهم, صدوق ربما وهم, أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه, عن أبيه يعقوب بن عبد الرحمن العلاء, شو اسمه, العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. نعم, عبد الرحمن بن يعقوب, أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني وهو ثقة, أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال النذر في الطاعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ورد النسائي النذر في الطاعة, يعني أن النذر إذا وجد, النذر منهي عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا, ولكنه إذا وجد فليكن في طاعة لا يكون في معصية, وإذا نذر في طاعة فعليه الوفاء, وإذا نذر في معصية فلا يجوز له الوفاء بالنذر. ولهذا ساق النسائي حديث عائشة, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه, من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فدل هذا على أن النذر إنما يكون في الطاعة, وأنه عليه أن ينفذ وعليه أن يأتي بالطاعة التي نذرها. أما النذر في المعصية فإنه لا يجوز, يعني هو النذر من أصله ممنوع منه, ولكنه إذا كان في معصية منع على منع, منع على منع, لأن النذر من أصله الرسول قال لا تنذروا حتى في الطاعة, ولكنه إذا كان في معصية فهو ممنوع منه من جهتين, من جهة أن النذر لا يعني يصلح يعني ولا ينبغي أن يكون ولو كان في الطاعة, ومن جهة أنه مع كونه منهي عنه هو نذر ولو كان في الطاعة فهو أيضا في المعصية. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه, لا يجوز له الوفاء بذلك النذر. نعم. الإسناد, وماذا عليه؟ عليه أن يكفر, على خلاف بين أهل العلم في ذلك, وكفارة كفارة يمين. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك, أخبرنا قتيبة مرة ذكره عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد, وهم أربعة اشتهروا بالفقه وبالعلم وكان لهم أتباع عنوا بجمع كلامهم وأقوالهم, فاشتهرت هذه المذاهب وانتشرت, ولم يكن الفقه منحصرا فيهم بل كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة أجلة عندهم علم واسع مثل الليث بن سعد في مصر, ومثل عبد الرحمن الأوزاعي في الشام, مثل سفيان الثوري في الكوفة, ومثل سفيان بن عيينة في مكة, ومثل إسحاق بن راهوية في مرو وغيرهم أئمة أجلة وفقهاء يعني معروفون بالفقه, وكذلك سعيد بن مسيب يعني في التابعين وفي كبار التابعين وفقهاء السبعة المعروفون المشهورون في المدينة في عصر التابعين فقهاء كثيرون, وفي الصحابة قبلهم يعني من هو مشهور بالفقه ومن هو معروف بالفقه, ولكن اشتهر هذا الذكر للأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لأنهم هيأ الله لهم أصحابا وتلاميذ عنوا بجمع أقوالهم وبجمع آرائهم وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها, فصار لها الاشتهار الذي ما كان لغيرها, ولا يعني هذا حصر المسألة فيهم كما أشرت إليه لأن هناك مثلهم كثير, ولكن ما رزقوا مثل ما رزق هؤلاء أصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها ونشرها والتأليف فيها وما إلى ذلك مما يتعلق بها, ولهذا اشتهروا بهذه الشهرة, وهي من مذاهب أهل السنة ولهذا لا يصلح أن يقال أن مذاهب أهل البدع هي من جنس هذه المذاهب, وأن يعني مذهب الجعفرية أو مذهب يعني سائر الفرق أو سائر المذاهب أصحاب المذاهب المنحرفة أهل البدع أنها مثل يعني مثلها, وأنه لا فرق بينها إلا أن هذا كذا وهذا كذا, ويقال حنفي وشافعي ومالكي وجعفري, لا, هؤلاء أهل سنة مبني كلامهم على الأحاديث وعلى استخراجها من الكتاب والسنة, أما أولئك مبنية على باطل يعني مثل الرافضة الجعفرية الذين يجعلون أو يسندون ما يقولونه من الفقه إلى ما خرج من عند الأئمة, ويقولون إن كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل, فهذه مذاهب ابتداع وانحراف وخروج عن الجادة, فليست مثل هؤلاء هذه المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن طلحة بن عبد الملك الأيلي وهو ثقة, نعم, أخرج له البخاري وأصحاب السنن, ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني, ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار, وهؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاثة أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والتي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا سيما ما يكون بين الرجل وأهل بيته, لا سيما ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم, فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير وأدت إلى الناس أشياء الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم ستة رجال وامرأة واحدة, هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة. قال: النذر في المعصية. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي النذر في المعصية، النذر في المعصية، وهو مثل الترجمة السابقة النذر في الطاعة. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بلفظ اللفظ المتقدم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أورده في الباب الأول من أجل الجملة الأولى، وأورده في الباب الثاني من أجل الجملة الثانية. ونذر المعصية لا يجوز كما ذكرت من جهتين، من جهة أن النذر من أصله ولو كان طاعة منهي عنه، ولكنه إذا كان في معصية فهو نهي على نهي، وشيء إلى شيء آخر، يعني منع إلى منع ونهي إلى نهي. وكما ذكرت يعني بعض أهل العلم قال إنه لا كفارة فيه، ومتفقون على أنه لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، ولكنهم اختلفوا في الكفارة، فمنهم من قال إن فيه كفارة اليمين، ومنهم من قال إنه لا كفارة فيه، لا يوفى به ولا كفارة فيه. ولكن ما جاء في بعض الأحاديث من أن النذر كفارته كفارة يمين يدخل فيه نذر المعصية والنذر فيما لا يملكه الإنسان وغير ذلك من النذور. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم بلفظه. وأما الإسناد، قال: أخبرنا محمد بن العلاء. أخبرنا محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب، محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب أبو كريب، كنيته أبو كريب هو مشهور بها، ويذكر أحيانا باسمه فيقال محمد بن العلاء، وأحيانا بكنيته فقط فيقال أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر، يعني تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر، لأن هذا عبيد الله وذاك عبد الله، وعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، فيميزون أحدهما عن الآخر بأن يقولوا المصغر والمكبر. المصغر هو عبيد الله، والمكبر عبد الله، وعبيد الله هو الثقة، وعبد الله هو الضعيف. وعبد الله هذا عبيد الله هذا الذي معنا في الإسناد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طلحة عن القاسم عن عائشة. عن طلحة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال: الوفاء بالنذر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن زهدم قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر مرتين بعد أذكر مرتين بعده أو ثلاثا. ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال أبو عبد الرحمن: هذا نصر بن عمران أبو جمرة. هذا نصر بن عمران أبو جمرة. هذا نصر. نعم. إيه نعم. ثم أورد النسائي الترجمة، هي الوفاء بالنذر. النذر منهي عنه، ولكنه إذا وجد وهو طاعة فيجب الوفاء به. وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به. النذر منهي عنه لأنه لا يأتي بخير للناذر ولا يترتب على نذره حصول شيء يريده، بل الأمر كما قدر الله وقضاه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكنه يستخرج به من البخيل. فإذا وجد النذر وكان طاعة وجب الوفاء، وإذا وجد النذر وكان معصية لا يجوز الوفاء. وهل تجب الكفارة أو لا تجب على خلاف في ذلك بين أهل العلم بالنسبة للكفارة، أما بالنسبة للوفاء فإنه لا يجوز باتفاق. ووجوب الوفاء والنذر والوفاء به واجب باتفاق، يجب الوفاء بالنذر إذا وجد وكان طاعة، ويحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية، ويحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية. وقد جاء في القرآن مدح الذين يوفون بالنذر في سورة الإنسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم وأثنى عليهم بأنهم يوفون بالنذر إذا وجد منه النذر. فالنذر منهي عنه، ولكنه إذا وجد يجب الوفاء به. ومن وفى بنذره فهو محمود، ومن لم يوفي بنذره فهو مذموم. ويكون جمع بين مصيبتين، كونه نذر وقد نهي عن النذر، وكونه نذر طاعة ولم يوفي بها. ولكنه يتعين على كل من نذر طاعة أن يفي إذا كان يقدر على ذلك، وإن لم يقدر فإنه يأتي بكفارة، كفارة يمين. أورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو الحديث الذي يتعلق في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي فيه بيان الناس الذين يجؤون بعدهم مخالفين لمنهجهم وطريقتهم. فقال خير الناس خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خيركم قرني أي القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لما بعث رسوله الكريم اختار له أصحابا هم خير أمته، وهم أفضل أمته على الإطلاق، لأنهم هم الذين أكرمهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذبوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا يقظة لا مناما، وتشرفوا بسماع صوته وكلامه من فمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتحملوا الكتاب والسنة وأدوها إلى الناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة، ولا عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. فإذا قدح في هذه الطريق معناه قدح في الكتاب والسنة. ولهذا جاء عن أبي زرعة الرازي كلام في غاية الحسن، هو الذي يستحق أن يقال فيه الكلمات المشهورة عند أو الكلمة المشهورة عند الناس يكتب بماء الذهب، أو يستحق أن يكتب بماء الذهب، الكلام الذي يعبرون به عن الشيء النفيس والشيء الجميل يقولون فيه هذا الكلام. أبو زرعة الرازي قال كلمة عظيمة، من أحسن الكلام ومن أوضح الكلام ومن أجمل الكلام، يقول رحمة الله عليه، وقد ذكر هذا عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بإسناده إليه، قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك ثم بيّن السبب، بيّن لماذا قال زنديق، قال وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عرفنا ما جاء عن رسول الله عن طريق الصحابة. الأسانيد التي جاءت عن طريق الصحابة هو فيها أن الرسول قال كذا، وأنه جاء بكذا وبكذا، فالناس ما عرفوا الحق والهدى الذي جاء به الرسول عن طريق الصحابة، الكتاب والسنة جاءت عن طريق الصحابة، الكتاب جاء عن طريق الصحابة والسنة جاءت عن طريق الصحابة، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق. وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. لم نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة، ولم يصل إلى الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة، عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وسعد وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين أحاديثهم ورواياتهم مدونة في كتب السنة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها، كلها تنتهي إلى الصحابة، والصحابة يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق. وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا. إيش النتيجة من جرح الشهود؟ إبطال الكتاب والسنة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، هذه النتيجة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والله إنهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم هم زنادقة، لأن من يقطع صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي الصحابة لا صلة له بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الرافضة من كلامهم الموجود في كتاب الكافي يقول، يعني باب تحته أحاديث، باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، يعني اللي جاء عن طريق أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة، هذا كله باطل. القرآن جمعه أبو بكر وعثمان، والسنة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن يجرح الواسطة إنما يقدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا عندما يأتي الأسانيد يقول فلان ضعيف لا يحتج بحديثه، معناه المنقول ما له قيمة، وإذا كان ثقة قالوا يحتج به ويعمل به ويعول عليه، وإذا كان ما هو معول وله حجة معناه أنه قدح، وإذا كان الصحابة مقدوح فيهم معناه إلغاء الكتاب والسنة وإبطال الكتاب والسنة، وهذا هو الخذلان بعينه، هذا هو الخذلان الذي ليس وراءه خذلان. قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني، أي أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم شرف ما حصل لغيره، أبصارهم تشرفت بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا يقظة لا منام، وأبصارهم سمعت صوته صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوا الحق والهدى إلى الناس، فلهم أجور أعمالهم ولهم أجور كل من استفاد خيرا بسببهم بهذه السنن التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعل. خيركم قرني ثم الذين يلونه، الذين هم التابعون الذين رأوا الصحابة، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فتشون هل فيهم صحابة ولا لا، فيقولون نعم فينا فلان وفلان، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، يعني جماعات، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقول هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين رأوا الأشخاص الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم خير القرون، خير الناس قرني، خيركم قرني، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، يعني أصحاب رسول الله ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم إيش قال؟ فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثة، فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثا، يعني شك الشك في أنه مرتين بعده أو ثلاثا، لكن جاء في بعض يعني في بعض الأحاديث التنصيص على الثلاثة، يعني بعد قرنه، يعني بعد قرنه، يعني هل ذكر اثنين أو ثلاثا، وقد جاء في كثير من الأحاديث يعني ذكر القرنين بعد قرنه، القرنين بعد قرنه أي القرون الثلاثة المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة جاءت في كثير من الأحاديث عن عمران وعن غيره. والحديث الذي أشرت إليه والذي ليس فيه التنصيص على القرون ولكن فيه التنصيص على الفئام التي تغزو ويفتح لهم إذا كان فيهم أحد من هؤلاء، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون، ثم ذكر قوما يعني بعدهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني تظهر فيهم الخيانة ولا تكون فيهم الأمانة، يعني الأمانة يعني لا تحصل وضدها يحصل وهو الخيانة، يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، ويشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطمع الناس بشهادتهم ولا يرغب الناس بشهادتهم، وهم يعني يدلون بالشهادة ويأتون بالشهادة والناس لا يريدون أن يشهدوا لأنهم يشهدون زورا وليسوا أهلا للشهادة، فهم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون ولا يوفون، وهذا محل الشاهد الوفاء بالنذر، يعني ثم الذين ينذرون ولا يوفون، وإذا فالذين يوفون بالنذر بعد أن يقعوا فيه محمودون، محمودون ومثنى عليهم، وضدهم مذموم لأنه نذر وقد نهي ثم لا يفي، فجمع بين مصيبتين وجمع بين خصلتين ذميمتين، النذر مذموم وعدم الوفاء به مذموم، فجمع الذم من جهتين، فكان كما يقولون في المثل حشفا وسوء كيلة. ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، يعني همهم الدنيا والافتتان في المطاعم والمشارب والمآكل، ونتيجة ذلك أن يظهر فيهم السمن. نعم. قال أبو عبد الرحمن هذا نصر بن عمران أبو جمرة، قال أبو عبد الرحمن يعني الذي ذكر بلقبه وهو أبو جمرة في الإسناد هو نصر بن عبد الرحمن الضبعي، نصر بن عبد الرحمن الضبعي، يعني نصر بن عمران الضبعي، يعني سماه، يعني أنه ذكر في الإسناد بلقبه بكنيته، ذكر في الإسناد بكنيته أبو جمرة، وأبو عبد الرحمن النسائي أراد أن يبين من هو أبو جمرة فقال هو نصر بن عمران الضبعي. طبعا إذا كانوا موجودون في ذلك الوقت مع قرب العهد بالنبوة فكونهم يوجدون بعد ذلك من باب أولى، لأنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه كما جاء ذلك في الحديث، وكما ولكن ينبغي أن يفهم أن الحديث ليس على إطلاقه دائما وأبدا، فقد يأتي في بعض الأزمان زمن يكون خير من الذي قبله، كما جاء في حديث المهدي يملأ العدل الأرض عدلا كما ملئت جورا، يعني معناه الزمان اللي هو فيه خير من الزمان الذي قبله. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في تفسير هذا الحديث أو في شرح هذا الحديث وحديث لا يتعامل ولا يشر منه، قال ابن حبان هو مخصوص يعني في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان، ويدل على ذلك حديث المهدي أو حديث المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فإن قوله يملأها عدلا يعني معناه أن الزمان اللي فيه المهدي خير من الذي قبله، فليس على إطلاق أن لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه دائما وأبدا، ولكن هذا غالب ولكن هذا غالب وكثير، ولكنه ليس على إطلاقه دائما وأبدا كما قال ذلك أهل العلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جمرة. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهدم. عن زهدم ابن مضرب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك. لو نذر الإنسان نذرا مكروها، نذر على شيء على أمر مكروه، فما حكم الوفاء به؟ الشيء المكروه يعني لا يفعله، لا يفعله الإنسان، أقول لا يفعله، أنه ما دام منهيا عنه فإنه لا يفعله. ما ذكرتم عن النقل عن أبي زرعة من الناقل زنديق، يسأل أحد الإخوان ما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق هو الملحد، الزنديق هو الملحد الذي ليس أمامه إلا السيف، على خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب. كثير من أهل العلم يقول الزنديق لا يستتاب بل يقتل ويستراح منه، ومنهم من يقول إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيركم قرني، ما المراد بالقرن؟ القرن قيل إنه هم الجماعة الذين يعني اشتركوا في عصر من العصور أو في وقت من الأوقات، مثل قرن الصحابة، قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كلهم اشتركوا بأمر وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قدر مشترك بينهم وإن كانوا متفاوتين، منهم من رآه كثيرا ومنهم من رآه قليلا ومنهم من رآه صغيرا ومن رآه كبيرا وهكذا، ويعني فهم يعني أشخاص متقاربون. ومن العلماء من يقول أن القرن هو 100 سنة، لأن الغالب على أهل القرن أنهم يعني ينقرضون يعني عن آخرهم عند 100 سنة، إلا ما ندر وما يعني خرج من النوادر بأن زاد عمره على 100. ولهذا يقولون يعني في القرون الثلاثة، يعني 300 سنة الأولى هي القرون الثلاثة، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، القرن الأول 100 الأولى والقرن الثاني 100 الثانية والقرن الثالث 100 الثالثة. قال النذر فيما لا يراد به وجه الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يقود رجلا في قرن، فتناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعه، قال إنه نذر. ثم ورد النسائي النذر فيما لا يراد به وجه الله، يعني النذر في شيء يعني لا يصلح وفي أمر غير سائغ ولا يراد به قربة إلى الله عز وجل، يعني أنه لا ينفذ. مقصود النساء بالترجمة أنه لا ينفذ ولا يوفى به، لا يوفى به. ثم ورد النساء حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ومر برجل يقود رجلا في قرن، يعني في حبل، يعني رابطا في حبل، جاء في بعض الروايات أنه في أنفه وفي بعضها أنه في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يطوف جاء وقطعه وقال قده بيده، يعني المقصود أن هذا أمر منكر وهيئة قبيحة، يعني شخص من الناس يقاد بحبل كما تقاد البهيمة، هذا أمر يعني مستهجن وأمر منكر، وأشد من هذا ما جاء في بعض الروايات أنه بخزامة في أنفه، يعني في أنفه خرق وفيها حلقة وفيها خيط والذي يقوده ماسكن الخيط، يعني فيصير مثل ما يفعل في البعير إذا كان البعير مستعصي وشديد العتو والنفور، يعني يخرقونه مع أنفه، يخرقون أنفه ثم يحطون في حبل، لأنه إذا جر يعني يتألم فينقاد. وطبعا هذا تعذيب للحيوان، ومن باب أولى هو تعذيب الإنسان إذا وجد فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقطع الخيط وقال قده بيده، يعني يمسكه بيده لا يمسكه بحبل، لا أن يكون الحبل مربوطا بجسده ولا بأنفه ولا برأسه ولا برقبته ولا بيده، وإنما يقوده بيده، يضع يده بيده ويمشي هو إياه. هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال إنه نذر، وهذا محل الشاهد في إرادة الحديث، إنه نذر. والحديث ورد في البخاري لكن ليس في ذكر النذر. والشيخ الألباني قال إنه صحيح دون ذكر النذر، لكن لو ثبت فإن ذلك لا يوفى به، والنذر عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وجد وكان لا يجوز أن يوفى به أو لا يمكن أن يوفى به، فعلى الناذر أن يكفر كفارة يمين، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. ثم الحديث سبقا مرة في الطواف، سبقا مرة في الطواف في كتاب الحج، وأن الإنسان له أن يتكلم وهو يطوف، وله أن يأمر معروف وينهى عن منكر، لأن هذا أمر منكر. وغير المنكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يطوف، وقال له قده بيدك، وأرشده إلى ما ينبغي أن يفعل وهو أن يقوده. ثم النهي عن قوده أو قيادته بالحبل، لأن هذه هي هيئة قيادة الحيوان، ولا يصلح أن يشبه الإنسان بالحيوان فيقاد كما تقاد البهيمة. لا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن ابن جريج. أخبرنا محمد بن الأعلى عن خالد، وقد مر ذكرهما، عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان الأحول. عن سليمان الأحول، وهو سليمان بن أبي مسلم. سليمان بن أبي مسلم. نعم. سليمان بن أبي مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال ابن جريج وأخبرني سليمان أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال قده بيدك. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه أنه يقود بخزامة في أنفه بسير أو خيط أو نحو ذلك. والسير هو ما يكون من الجلد، هو الخيط الذي يكون من الجلد، يعني المهم أنه يقوده بحبل أو بشيء، يعني هذا مسكه بيده وذاك بأنفه أو بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه وأرشده إلى أن يقوده بيده وأن لا يقوده بالخيط كما تقاد البهيمة. الإسناد. قال أخبرنا يوسف بن سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. المصيصي هو يروي عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال النذر فيما لا يملك. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: النذر فيما لا يملك، يعني أنه لا يكون ولا يجوز، لأنه نذر في شيء لا يستطاع ولا يقدر عليه الإنسان. فالإنسان أولا منهي عن النذر، وإذا نذر فلينظر في طاعة وفي شيء يملكه ويستطيعه ويقدر عليه. أما أن ينذر معصية أو شيء لا يقدر عليه فلا. ثم أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النذر منهي عنه مطلقا، وإذا كان في المعصية أو فيما لا يملك فهو أمر إلى أمر أو نهي إلى نهي. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عيينة، عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة كثير الإرسال أو كثير التدليس والإرسال، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وثقة كثير التدليس والإرسال، وإلا كثير الإرسال. شوف التقرير. كثير الإرسال. ثقة كثير الإرسال، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عمه أبي المهلب الجرمي، أبو المهلب الجرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين وقد مر ذكره. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ثم ورد النسائي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. وهذا الحديث سبق أن مر بنا قريبا بترجمة الحلف بملة سوى الإسلام، وقد عرفنا التفصيل في ذلك، وأنه إذا كان يعني مقصوده بذلك أنه رضي بتلك الملة، يعني وأنه أراد أن يكون من أهل تلك الملة فهو كما قال، وإن كان يريد من ذلك هو الابتعاد أو شدة الامتناع أو ما إلى ذلك فهو خطأ وأمر قبيح، ولكنه لا يكفر بذلك. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، الذي يقتل نفسه بحديدة كما جاء في الحديث يأتي وحديدته في يده يجأ نفسه بها، والذي تحسى سما ومات به فإنه يأتيه يتحسى به في نار جهنم، ومن رمى نفسه من شاهق فإنه يهوي في نار جهنم. وهو يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني ليس له أن ينذر فيما لا يملك، ولكنه إذا نذر يكفر كفارة يمين. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. أخبرنا إسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج، ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. عن أبي قلابة وقد مر ذكره عن ثابت بن الضحاك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.